mokadijekimo.com. Oh, oh, oh. Wili, wili. Young world. سعدي طب خمسة في عين الناس دبلتنا شربتنا وهنشرب عكس عكس دي الليلة فرحتنا بقيت انت ليا خلاص دي الليلة ليلتنا ده قلبي عمل انجاز انت خليتي قلبي ياخد قرار شافك وحبك وكنت اغلى انتصار شايفني احلى عيون امر ويشاور تلاقي اللي انت عايزه يكون لبناني جمال وعيون وياقوت جنوني خطفوني وعلي انا هموت اجمل منه ما قابلت في يوم هي في كفة والباقي في يا حظي يا سعدي طب خمسة في عين الناس دبلتنا شربتنا وهنشرب عكس عكس دي الليلة فرحتنا بقيت انت ليا خلاص دي الليلة ليلتنا ده قلبي عمل انجاز سوا مش عايز حاجة من الدنيا بقى يا حلم اتحقق بعد شقى علشان اتعب واصهر لقى يا حظي يا سعدي طب خمسة في عين الناس دبلتنا شربتنا وهنشرب عكس عكس دي الليلة فرحتنا بقيت انت ليا خلاص دي الليلة ليلتنا ده قلبي عمل انجاز حصريا على موقع DJ كيمو.com